وحدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد قال أخبرنا أبي حدثنا ابن جابر وحدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن يونس السراج حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. وقال العباس بين أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وقال أيضا ثبت قلوبنا على دينك والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض أقواما إلى يوم القيامة. وهو الخفض من الطاعة والمعصية وغير ذلك. وقد قال الله جل وعلا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، يعني تخفض قوم وترفع آخرين. قرأ هذه الآية أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وصار يرددها ليلة كاملة ويبكي خافضة رافعة، يعني هذه من يوم القيامة. والخفض والرفع كله بيد الله جل وعلا، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء. والخفض لا ينتهي إلا بجهنم، ومن خفض إليها. نعم. فهو المالك جل وعلا لخلقه كلهم يتصرف فيهم كيف يشاء، ولكن يجب أن نثبت الصفات التي أثبتها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الأصابع وكونه جل وعلا يتصرف في عباده خلافا لأهل الباطل. فإن أهل الباطل يقولون إن الله لا يضل أحد ولا يهدي أحد، يعني أقصد المعتزلة، بل الإنسان هو الذي يضل وهو الذي يهتدي، وليس لله على المؤمن زيادة فضل، فضله بالنسبة إليهم كله سواء، يعني أنه أعطاهم عقولا وأعطاهم أفكارا وأعطاهم قوة وقدرة كلهم، وإنما هذا بمنزلة رجل أعطى أولاده سلاحا، فبعضهم ذهب يقتل المؤمنين وبعضهم ذهب يقتل الكافرين وهكذا، يعني تصرفهم، يعني إن هذا يعني. ولهذا يسميهم أهل السنة مشبهة الأفعال، نفاة الصفات مشبهة الأفعال. وإذا قيل لهم إن الله جل وعلا يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، قالوا هذا البيان يعني يبين ويوضح، لما فيه أنه هداية قلوب، يعني جعل الهدى في القلب وجعل الضلال في القلب، هذا ينفونه. ولا شك أن هذا ضلال كبير، والمؤلف يشير إلى مثل هذا، أن هؤلاء قد ضلوا. فالله يقلب قلوب العباد كيف يشاء، من شاء هداه وثبت على الهدى، ومن شاء أزاغه وأضله. ولهذا يقول جل وعلا من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وعلى كل حال الواجب إثبات ما ثبت بالوحي من هذا وغيره، والإعراض عما يقوله هؤلاء الضلال. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما أن له جل وعلا أصابع، وأنه يصرف خلقه كيف يشاء على حسب إرادته جل وعلا. ولكن كل أمور لها أسباب، ما تأتي بدون سبب. يتصور الإنسان يقول إن هذا كتب من أهل النار ما في فائدة، ولا يجوز أنه يقول مثل ما يقول بعض الجهال، إذا قلت له صل قال ما كتب عليه أن صل، ما يدرك. هذه مغالطة في الواقع، مغالطة وإرادة يبرر فعله ويجعل النوم على القدر، وهذا أسوأ من فعله. أنت اطلعت على الكتاب تقول ما كتب أنك تصلي، وأنت ما أمرت بشيء ما تستطيعه، ومن تبي شيء تستطيعه، ولهذا يصلي غيرك وأنت مثلهم. لكن إذا تأبيت وقلت أنا ما كتب علي، معناه أنك تقول من يصلي، واللوم على الله واللي كتب أني ما أصلي. وهذا نسأل الله العافية، هذا يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام إذا قال مثل هذا الأشياء. فالمقصود أن الإنسان يجب أن يتصور أنه عبد، عبد لله جل وعلا، والعبد يطيع سيده ويذل له ويخضع له. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في تعريف الطاغوت، الطاغوت يقول كل ما تجاوز به العبد حده. حد العبد إيش؟ حد العبد أن يكون عبد، أما إذا تجاوز هذا الحد صار طاغوت. نعم. أحسن الله عليكم. الرابع والأربعون، حدثنا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب، حدثنا حميد بن الربيع، حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلقه على صورته. هذا الحديث فيه إثبات الصورة لله جل وعلا، وخلقه يعني المضروب. إذا ضرب أحدكم يعني ضرب أحدا من الناس ولو كان كافرا، فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك، فإن الله خلقه على صورته. إذا قال من أشبه وجهك يعني وقع التكبير على وجه الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. وهذا قد يقال فيه تشبيه، ولكن تشبيه من وجه بعيد ولا يضر ذلك، وفيه إثبات الصورة. ولكن هذا قل إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، أن المقصود بالصورة هي الوجه، واضح. المقصود هنا في الصورة التي سيأتي في الحديث الذي بعده أنه هو الوجه، لأن النهي جاء على الوجه. هذا الشيء. الشيء الثاني أن هذا يدلنا على أن الحديث خلق الله آدم على صورته أنه مختزل من حديث مختصر، وأنه الواجب أن يؤتى به كاملا حتى لا يكون هناك التباس. والكمال هو هذا: إذا قاتل أحدكم أو إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. فبهذا بين أن المقصود بالصورة هي الوجه، وأن الضمير الذي يعود خلقه على صورته، يعني أن الله خلق هذا المضروب على صورته. الضمير الثاني على صورته يعود إلى الله، وقول صورته هنا يعني صورة الله، أن الله له صورة، تعالى الله وتقدس. وكل ما هو قائم بنفسه له صورة، لا يمكن توجد شيء يقوم بنفسه ثقل بنفسه إلا وله صورة. فإنكار الصورة إنكار للوجود، لوجود الله جل وعلا، الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي البيان وأعطي العلم بالله جل وعلا الكامل، وإذا قال شيئا يجب أن نؤمن بقوله ونتبعه ولا نستدرك عليه كما يستدرك عليه بعض الناس. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الخامس والأربعون، حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل بن الفضل الزيات، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. خلق آدم على صورته يعني آدم وذريته. وسبق أن المعنى هذا أن المقصود الوجه، أن خلق وجهه على وجه الرحمن جل وعلا، وقد جاء ذلك صريحا كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم. أحسن الله إليكم. السادس والأربعون: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، حدثنا أحمد بن سنان القطان، وحدثنا أبو إسحاق نهشل بن دارم التميمي، حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان، حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. هذا الحديث الرابع خمسة من عام. أحسن الله إليكم. السابع والأربعون: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر، حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أبي موسى عن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. هذا الحديث أوله ابن خزيمة رحمه الله، وقال إن المقصود على صورته صورة آدم، وأن طوله 60 ذراعا، وهذا خطأ واضح. واتبعه على هذا التأويل الشيخ الألباني رحمه الله، هو خطأ، لأنه ليس حديث واحد يقول هذا الحديث، وهذا أيضا مختصر هذا الحديث، لأنه قال خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا ثم إلى آخره. وإنما الحديث في هذا كثيرة، وكلها تدل على أن بل تصرح صراحة بأن خلق آدم على وجه صورة الرحمن جل وعلا، ولا يلزم من هذا التشبيه، لأنه وكذلك لا يلزم أن نقول مثل ما تقوله بعض الجهمية، وقد اعتقد بعض الناس أنه أن المقصود بهذا أنه على صورته يعني له السمع وله بصر، وأن هذا في وجهه، وزعم أن هذا قول أهل السنة. شيخ الإسلام يقول هذا قول الجهمية، قول الجهمية، وأهل السنة يقولون بظاهر الحديث، وقصار الأمر أنه قد يقال أن هذا فيه تشبيه، وهذا ليس خاصا بهذا الحديث. في اليد سبق لنا جل وعلا أن الجنة لله يد تعالى وتقدس ولها صابر، يقال أن هذا تشبيه، وهذا مثله تمام. فالمخلوق له يد، وله اليد لها 5 أصابع، وربنا كذلك. فإذا قال الجنة إن الله ليس كمثله شيء، وخطبنا بمثل هذا حتى نفهم ما الذي يريد منا أن نفهمه. هذا قال: إذا ضرب أحدكم فليتسنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه ما أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، وليس فذلك هذه الضمير كما يقول ابن خزيمة عائدة على آدم، وهذا لا معنى له. شو معنى أن الله خلق آدم على صورة آدم؟ وهل لآدم صورة قبل أن يخلق؟ هذا كلام باطل لغو لا معنى له، يجب أن ينزه كلام العقل عن مثله، فضلا عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الجهمية قال إن على صورته يعني على صورة الطين والتراب، خلق آدم على صورة الطين والتراب، هل الطين له صورة والتراب عن صورة؟ كل هذه تأويلات باطلة وليس في هذا محذور. ولهذا يقول ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث: ليس هذا غريبا، وإنما استغربه بعض الناس لأنه لم يألف، وإلا هذا مثل اليد ومثل الرجل ومثل العين ومثل غير ذلك الذي وصف الله جل وعلا بها نفسه. لأن ولهذا المعنى لما قال الله جل وعلا إن الله ليس كمثله شيء، ختم ذلك بقوله وهو السميع البصير. لماذا؟ لأن المخلوق له سمع وله بصر، فكأنه جل وعلا يقول: لا يحملكم كون هذه الصفات أنها موجودة عندكم أن تظنوا أن الله يشبهه شيء، تعالى وتقدس. نعم. أحسن الله إليكم. الثامن والأربعون: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الطوسي، حدثنا علي بن أشكاب، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا أصرح من الأول، خلق آدم على صورة الرحمن. وسيأتي تأتي الرواية التي بعده الطريق الذي بعده أيضا صريحا في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. 49. حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق، حدثنا علي بن حرب، حدثنا زيد بن أبي الزرفاء، حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن. هذا الحديث طبعا فيه ابن قتيبة بن خزيمة وعله بثلاث علل وكلها، وتبعه عليه الشيخ الألباني رحمه الله. ولا الحديث صحه الإمام أحمد وصحه ابن خزيمة، فإن ابن خزيمة بن إسحاق أو إسحاق بن راهويه سئل إسحاق بن راهويه وقال صحيح، وسئل عن الإمام أحمد وقال صحيح. ومعلوم أن إسحاق بن راهويه والإمام أحمد إنهما أجل من ابن خزيمة، وأعلم بهذا من السند بالأسانيد ولا حديث منه. وإذا صح حديث إمام من الأئمة وجب أن نقبل. ثم لا إلا العلم التي ذكرها ليست علم في الواقع، ونقال محبيب أنه مدلس وأن فلان أنه رفعه وأن فلان جاء رواه على غير هذا الوجه، هذه العلم كل هذه ليست علم في الواقع. والمقصود أن هذا واضح وأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نؤمن به على من قاله مع اعتقادي أن الله جل وعلا خصائصه تخصه، وأن الله لا يشبه شيء، فهو أعظم من كل شيء فوق كل شيء، ولكن صورة الإنسان خلق على صورة الرحمن كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. قد قال شيخ الإسلام لهذا لما تكلم على هذه ورد على جميع الشبه، فإنه تكلم كلاما طويلا جدا ما يقرب من 400 صفحة شرحا لهذا الحديث ورد الشبه التي يشبهون بها في كتابه نقد التأسيس. وقال في أثناء كلامه ولنا أن نحتج في هذا بما جاء في الكتب السالفة، فإنه ثبت في التوراة قول الله جل وعلا إن خالق بشرا على صورتنا، هذا لا يزيد على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزيد ثم قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجد في التوراتين كليهما، التوراة التي يسميها المجموعة العبرية التي من الكتاب المقدس، وتوجد في التوراة الحديثة التي ظهرت حديثا وهي وأنها التوراة بالنسبة لبعض اليهود هي الصابئة أو وهم من أشد اليهود. المقصود أن هذا اللفظ موجود في كليهما في كلا التوراتين، ولكن يغنينا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. 50. حدثنا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل ألف 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد بن مسند والترمذي، وقال الترمذي حسن غريب. وإذا قال الترمذي غريب فالقاعدة عنده أنه ضعيف، وكذلك الطبراني في الكبير وغيره، ولكن الحديث أصله في الصحيحين، وهو الصحيحين من حديث ابن عباس ليس حديث أبي أمامة، وهو مشهور معروف، ولكن ليس فيه مع كل ألف 70,000، وإنما فيه أنه يدخل الجنة 70,000 من أمة بغير حساب، فهذا ثابت الصحيح. أما هذه الزيادة فقد حسنها الحافظ بن حجر أيضا، قال إنها زيادة سندها حسن، ومعروف الحسن من أقسام الصحيح، وحسنه غيره وبعضه صححه. وجاء في رواية أخرى أن مع كل واحد 70,000، ولكنها ضعيفة لا يعني لا يعتمد عليها. وزيادة الحثيات أيضا جاءت في هذا الحديث الذي قال الترمذي إنه حسن، كذلك قال الحافظ إنه حسن. وليس هذا المقصود، المقصود إثبات الحثيات لربنا، هذا المقصود. والحثيات من الصفات، والحثية حثيات هي القبضة في اليد، قبضات في اليد، فهي من أبلغ ما يثبت فيه اليد، كما أن الأصابع كذلك. أحسن الله إليكم. 51، حدثنا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه، حدثنا محمد بن حرب بواسط، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد. عياش. أحسن الله إليكم. أخبرنا إسماعيل بن عياش، هذا معروف، كان إذا روى عن الشاميين فهو رواية صحيحة، إذا روى عن غيرهم فيضعفونه. أحسن الله إليكم. أخبرنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي نحوه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 52، أخبرنا ابن صاعد، حدثنا أبو أيوب النهراني، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار، حدثنا إسماعيل، حدثني محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أحسن الله إليكم. 53، أخبرنا ابن صاعد قراءة عليه، حدثنا محمد بن عمرو بن حيان وأبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية بن الوليد، حدثني ابن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي، فذكر نحوه. أحسن الله إليكم. 54، أخبرنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا سليم بن عثمان عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي، ثم ذكر نحوه. أحسن الله إليكم. 55، حدثنا أبو محمد بن صاعد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا عباد بن منصور عن القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة أو مهرة، وإن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل. ويأخذ الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أخرجه البخاري في التوحيد. هذا يعني فيه الأخذ باليمين والتربية يربيها، يعني أنه ينميها ويزيدها حتى تصل مثل، وفيه قوله كما يربي أحدكم فلوة أو مهرة، يعني فلوة ولد الفرس، وذلك أن العرب كانوا يعتنون به عناية فائقة، فهم يعتنون به أكثر من عناية بأولادهم، لأنه عليه يحمون أعراضهم وأموالهم كما هو معروف. فيه أن ربنا جل وعلا أنه يقبل الصدقة وإن كانت قليلة إذا كانت من كسب طيب، وأنه يأخذها بيمينه وأنه يربيها، ففيه إثبات اليمين وفيه إثبات اليد والأخذ بها فعل بها كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. 56، حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن أشكاب، حدثنا محمد بن سابق بن أبي زائدة، حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن تبارك وتعالى، وإن الله ليربي لأحدكم التمرة كما يربي أحدكم. أحسن الله إليكم. وإن الله ليربي لأحدكم التمرة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيله حتى يكون مثل أحد. يعني هذا فيه زيادة على ما تقدم، وإن الله إذا تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن، ففيه إثبات الكف، كف الرحمن، وكذلك الفعل الذي يكون في هذا تربيته، ولكن هذا المقصود إثبات الكف لليد. فأي يعني أدلة أعظم من هذه الأدلة لإثبات اليد؟ لأن لها أصابع وأن لها كف وأنه يمين وأن الشمال أيضا وغير ذلك، وكل هذا يمنع التأويل ويوجب أن يكون الكلام على ظاهره، وهذا غالب، بل هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النهج. ولهذا ما تجد أحدا من الصحابة توقف في شيء من ذلك أو ارتاب، لأنه لو توقف أو ارتاب لجاء سؤال سأل، بل أخذوه على ظاهره وقبلوه، قد سألوا عن أشياء ما تساوي شيئا من ذلك، لأن أهم ما يكون عند الإنسان اعتقاد ما في ربه جل وعلا من الصفات ومن الأمور اللازمة. سألوا عن المحيط، سألوا عن الأهلة، سألوا عن اليتامى، سألوا عن أشياء ما تساوي ذلك، ولم يأتي ولا حرف واحد ولا بحديث ضعيف أنهم سألوا ما معنى الضحك، ما معنى اليد، ما هو الاستواء، ما هو كذا. ما كل هذا يدلنا على أنهم قبلوه على ظاهره وأنه ليس فيه إشكال كما يقوله من يقوله من المؤولة وأهل الباطل الذي مالوا للباطل أن هذا أن هذه صفة أنها مشكلة، أنها من المشكل، بل هي من الواضح الجلي المحكم البين الذي يجب أن لا يرتاب فيه المسلم. ثم بعد هذا يذكر المؤلف طريقة العلماء في مثل هذه الأحاديث. الشيء الباقي يعني كيف قالوا في هذه الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. 57. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي فيه يروي في الرؤية والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط، وأشباه هذه الأحاديث. فقال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره. مقصود بالتفسير هنا التأويل، يعني أن هذا أمر ظاهر لا خفى فيه، فيجب أن تؤمن به على ظاهره كما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي ضمن هذا الحديث الذي ذكره قال: أين كان ربنا، هذا حديث أبي رزين العقيلي، الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد في المسند ورواه كذلك ابن عبد الله في السنة، وفيه أن أسئلة كثيرة، وكان هذا عنده أسئلة وعنده جرأة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سأل وقال: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ وقال: كان في عمى، ما فوقه هوى وما تحته هوى. وقد اختلف العلماء في كلمة عمى، لأنها جاءت ممدودة وجاءت مقصورة، ولكل واحدة منها معنى، فمعنى الممدودة عماء يعني معناها أنه في السحاب، في سحاب، فسروا العمى هنا في السحاب، السحاب الرقيق، مجاء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وأما المقصورة في عمى فهو في شيء لا يدرى معه، يعني شيء عمي الخلق عنه ما يعرفونه، والله أعلم. فالمقصود هذا كلام العلماء في هذه الكلمة عمى. نعم. أحسن الله إليكم. 58. حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا بن عدي يسأل وكيعا فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث، يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا، فقال وكيع أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان وسليمان يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا. أحسن الله إليكم. 59. حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا محمد بن سليمان بن سليمان الويل قال قيل لابن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا، قال حق على ما سمعنا ممن نثق به ونرضاه. أحسن الله إليكم. 60. حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا الحسن بن الفضل بن السمح قال سمعت أحمد بن أبي شريح قال سمعت وكيعا يقول وحدثنا حديثا في الرؤية أو غيره، قال من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاحسبوه من الجهمية. من رأيتموه فاحسبوه من الجهمية، يعني أنها الواجب أنها يؤخذ على ظاهرها ولا يتعرض لها بتأويل ولا رد، يجب أن تقبل ويسلم لها وهي واضحة لا إشكال فيها. نعم، يعني ليست من المشكل كما يقوله المعتزلة الأشاعرة ونحوهم. نعم. أحسن الله إليكم. 61. حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا عيسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري أبو العباس قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره ولا لا كيف ولا مثل. قراءة التفسير لأنه واضح ما يحتاج إلى تفسير، والتفسير قد مطلق على التأويل وهو معروف. نعم. أحسن الله إليكم. 62. حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا إسحاق بن يعقوب العطار قال سمعت أحمد بن الدورقي يقول سمعت وكيعا يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف هذا ولما جاء هذا. أحسن الله إليكم. 63. حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا أبو العباس إسحاق بن يعقوب قال أحمد بن الدورقي يقول حدثني أحمد بن نصر رحمه الله تعالى سمعت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة فجعلت ألح عليه في المسألة فقال دعني أتنفس، فقلت له يا أبا محمد إني أريد أن أسألك عن شيء، فقال لا تسأل، فقلت لا بد من أن أسألك إذا لم أسألك فمن أسأل، فقال هات سل، فقلت كيف حديث عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عبيدة السلماني عبيدة. أحسن الله إليكم. كيف حديث عبيدة السلماني كيف حديث عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وحديث إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وحديث إن الله يعجب ويضحك ممن يذكره في الآفاق، فقال سفيان هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف. وفيه يعني إن الله يعجب من قلوة عباده ويعجب للشاب ليس فيه صبرة وغير ذلك، فالعجب يجب أن يثبت الله جل وعلا على ما يليق بعظمته ولا يجوز تحريفه أو تأويله كسائر الصفات، الباب واحد في هذا لا يجوز أن نختلف فيه، وكله جاء من مشكة النبوة وكله واضح لا إشكال فيه، يعني في لو يحتاج إلى تقييد أو يحتاج إلى تفسير، وما إنما هو وصف لربنا جل وعلا بهذه الأمور وكلها صفات الكمال، وكل كمال له جل وعلا له كمال مطلق جميع الوجوه. أحسن الله إليكم. 64. حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن محمد بن عمر بن الحكم أبو الحسن بن العطار قال سمعت محمد بن مصعب العابد يقول من زعم أنك لا تتكلم ولا أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك ولا يعرفك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة. هذا يخبر عن عقيدته محمد بن مصعب العابد، وهذه عقيدة أهل السنة أن الله جل وعلا كما وصف وكما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم أن في شيء من الكمال وليس فيه نقص وليس فيه تشبيه، فتؤخذ هذه على ما يليق بعظمة الله من غير تحريف ولا تشبيه، غير تكييف ولا أيضا تمثيل، فهو جل وعلا أعظم من كل شيء وله هذه الأسماء، وهو يتعرف بهذه الأمور إلى عباده سواء تكلم بها هو كما في القرآن أو تكلم بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه أوحاها إلى نبيه وأمره بهذا أن يعرف ربه جل وعلا إلى عباده بهذه الأوصاف، من أوصافه التي يعرف بها ونؤمن بها، لأنه غير ما شاهدناه، فالطريقة في معرفته جل وعلا معرفة أسمائه وصفاته والفقه فيها هو الفقه الأكبر، وكذلك يعرف بأفعاله تعالى وتقدس. نعم. أحسن الله إليكم. 65. حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا مسلم بن قادم، حدثنا موسى بن داود، قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله، فقلت له: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وأن أهل الجنة يرون ربهم، فحدثني شريك بنحو من 10 أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فأخذنا دينا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا عن الفلاسفة وعن اليهود والنصارى وغيرهم، فديننا مأخوذ عن الوحي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلم عليه، ثم هذا فيه النزول، إثبات النزول لله جل وعلا، النزول جاء في أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزوله جاء متعددا، فيه نزوله كل ليلة إذا بقي من الليل ثلثه، وقد أشكل هذا على كثير من الناس الذين يتصورون أن النزول هو الذي يعرفونه من أنفسهم، فجاءوا عليه إشكالات، قالوا: إذا كان مثلا ينزل ثلث الليل هنا يلزم أن يكون ثلث الليل في المكان الثاني وهكذا، فيلزم على ذلك أن يكون دائما نازل، وهذا تصور خاطئ، ونظروا إلى أفعالهم هم، لأن نزول الله جل وعلا يخصه ويليق به، وليس كما يتصور أنه نزول مخلوق من مكان إلى مكان، تعالى الله وتقدس. فالذي يمكن أن يقرب إلى الفهم هذا المعنى نقول: إن الله جل وعلا يستمع إليكم إلى أهل الأرض كلهم في آن واحد، ويعلم من استمع إلى هذا وهذا، وهم كلهم يسألونه، كل واحد بمسألته، ولا يشغله سؤال هذا عن هذا أو يغلط بهذا أو غير هذا. وكذلك يوم القيامة إذا جمعهم كلهم يحاسبون في آن واحد، وكل واحد يرى أنه يحاسب وحده، فهذا يدلك على أن أفعال الله لا يجوز أن تشبه بأفعال المخلوقين أو يتصور بها. فنزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، وكذلك نزوله عشية عرفة، ونزوله يوم القيامة إلى الأرض، كلها أفعال تليق به لا تشبه أفعال المخلوقين. المخلوق إذا كان فوق السطح ونزل يكون السطح فوقه، أما ربنا جل وعلا فهو ينزل إلى الأرض وهو فوق كل شيء، وهو على عرشه تعالى وتقدس، وعلوه من لوازم ذاته، لا يمكن يكون شيء فوقه أبدا. فالنزول الذي أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم هو صفة لله جل وعلا تليق بعظمته، يجب أن تفهم على ما لله من العظمة والكبرياء، ولا يجوز أن نتصوره كما نتصور نزول مخلوق إلى مخلوق. أحسن الله إليكم. 66. حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا أبو عبد الله روح بن أبي سعيد، قال: سمعت أبا رباب عقبة بن قديصة بن عقبة قال: أتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التي في داره، فجلس في وسطنا كأنه مغضب، فقال ابتداء أنه مغضب أحسن الله إليك كأنه مغضب. وقال ابتداء حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وحدثنا زهير بن معاوية بن حبيب بن رحيل الجعفي وحدثنا حسن بن صالح بن حي وحدثنا شريح بن عبد الله النخعي هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون أن الله عز وجل يرى في الآخرة حتى جاءنا ابن يهودي صباغ فزعم أن الله لا يرى يعني بشر المريسي. أحسن الله إليك. السابع والستون حدثنا لا ليس بشر المريسي فقط يعني بشر المريسي وجماعته من المعتزلة والجهمية, ولكن بشر المريسي صار رأسا في طائفة معينة تسمى المريسية. معروف المريسي كان من المقربين عند المأمون وكان له دور في قتل العلماء الذين يثبتون الصفات, وهو وأحمد بن أبي دواد الذين زينوا للمأمون القول بخلق القرآن وأرغموا الناس على هذا وصاروا يمتحنونهم, ومن لم يقل بذلك قتلوه أو سجنوه أو صارت فتنة كبيرة. وهذه الفتنة المشهورة التي فتن بها الإمام أحمد وغيره ولم يثبت فيها إلا الإمام أحمد, أما البقية منهم من تأول ومنهم من قتل ومنهم من هرب. نعم. أحسن الله إليكم. السابع والستون حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أحمد بن سعد أبو إبراهيم الزبيري حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤيا وغير ذلك فقالوا أمضها بلا كيف. أمضها يعني خذ بظاهرها, فظاهرها ظاهر وجلي ولا يحتاج إلى بحث وسؤال لأنها صفات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوضح عبارة ومعناها لا إشكال فيه, ولكن عند من يقبل ذلك. أحسن الله إليكم. الثامن والستون حدثنا ابن مخلد حدثنا إبراهيم الزبيري حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك عن الزهري قال سلموا للسنة ولا تعارضوها. سلموا للسنة وكذلك الكتاب يجب أن يسلم له أن الحق فيه وأن من خالفه وعارضه أنه باطل. الله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم. سائل يقول فضيلة الشيخ ما هي الكتب التي تنصحون بها في الأسماء والصفات بعد كتاب الدارقطني رحمه الله تعالى؟ كل كتب السلف في هذا, كل الكتب التي تسمى كتب السنة هي كلها في هذا, السنة لابن أبي عاصم, السنة لعبد الله بن أحمد, وكذلك الكتب التي الرسائل التي ألفت خاصة بهذا مثل رسائل شيخ الإسلام ولا مثل واسطية. واسطية من أهم ما يكون في هذا, هي مهمة جدا لأنها محررة ومختصرة وجامعة, وهي في الحقيقة أوسع من عقيدة الطحاوي ومرتبة جيدة, فإذا فهمها الإنسان بهذا فهو قد فهم من الأول. ثم ذلك الحموية بها الرد على المؤولة, والتدمرية فيها الرد على الفلاسفة وعلى وشبه غيره في القواعد يعني عقلية, وكذلك قواعد رد بها أهل السنة على هؤلاء. فهذه سلاح للإنسان إذا فهمها مهمة جدا, وإذا اكتفى بهذا بعد الفهم وفيه كفاية. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل الاعتقاد الصحيح هو أن لله خمس أصابع فقط؟ يعني كل يد لها خمس أصابع, إن الله جل وعلا له يدان ولكل يد أصابع, هذا من الكمال. من الكمال, والكمال كما هو معروف هو أولى به جل وعلا, وكل كمال المخلوق لا يحق ليس في نقص وجه الوجوه, فالله أولى به لأنه هو واهبه. ولكن ما يجوز نثبت إلا ما ثبت بالنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد؟ لا أعرف الحديث هذا، ولكن هذا فيه كلام للسلف كثير، لأن فيه فتنة، ولا ينبغي الإنسان يعرض نفسه للفتنة. أما في حديث ما أعرف إذا كان في حديث. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ التمثيل أبلغ من التشبيه، يعني التمثيل يكون أنه مثل كذا وكذا، ولهذا التشبيه لم يأتي بالقرآن، وإنما جاء نفي التمثيل ليس كمثله شيء، لأن التشبيه قد يكون حق قد يكون باطل، والشيء الذي فيه إجمال أو فيه إيهام لا يأتي نفيه ولا إثباته حتى يفصل. أحسن الله إليكم. سائل: لهذا نقول التشبيه الآن صار عند الناس نسبي، ومعنى نسبي أنه كل طائفة إذا أثبتت الطائفة الأخرى ما تراه هذه أنه تشبيه فماذا بالتشبيه. لهذا تجد مثلا المعتزلة يرمون الأشاعرة بأنه مشبهة، لأنهم يثبتون سبع صفات، والأشاعرة يرمون أهل الحديث والحنابلة بأنهم مشبهة، لأنهم يثبتون الصفات على ظاهرهم. هذا معنى نسبة الليل، نسبة من نسبة منهم. أما أن تجد مثلا كتب، والكتب لها أئمة تسمى كتب التشبيه أو كتب المشبهة، فهذا لا يوجد، إلا أن بعض الشذاذ الذين تجاوزوا الحد في التعدي مثل أفراد مثل الكوثري ونحوه، فإنهم يسمون مثل التوحيد المخزومي يسمونه كتاب الشرك، يسمونه كتاب الشرك، وكتاب السنة إمام أحمد يسميه كتاب البدعة، وأحيانا يقول كتاب التشبيه يسمونه مشبه. هذا جهمية هم الذي يسمونه. والمقصود أن التشبيه ما فيه يعني طائفة معينة من هذه المشبهة، إلا أن إذا أثبتت الشيء الذي تعتقد هذه الطائفة خلافه فهو بالتشبيه، فهو من عقائد من عندهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، ألا يعتبر هذا من الخوض في الكيفية؟ يعتبر إيش؟ يقول: ألا يعتبر هذا من الخوض في الكيفية؟ يعني كلام شيخ الإسلام. لا يعتبر هذا، المسألة أصلها ما هي ابن تيمية، مسألة قديمة، أن يخلو عرش ولا يخلو، ثم المسألة لا حاجة إليها، لأننا ما فيها يعني نص لا هذا ولا هذا، والشيء الذي ما فيه نص لا يتكلف الإنسان فيه، يقول ينزل خلاص يكفي، يخلو ما يخلو. هذا إذن شيخ الإسلام صحح القول بأنه لا يخلو، وأنه ينزل وهو على عرشه، لأن نزوله شيء خاص، قال: وكذلك نزوله إلى الأرض ينزل على عرشه، لأن اللي يقول يخلو ما له دليل، والأصل الإثبات، أصل الإثبات فيها، وهو يتمسك بالأصل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت نزول الله عز وجل إلى الأرض؟ نعم، ثبت يوم القيامة، ثبت لأنه جاءت منه، والله جل وعلا في القرآن يقول: وأشرقت الأرض بنور ربها، عندما قال: نفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، عند حساب هو يأتي تشرق الأرض بنوره جمع معنا. أحسن الله إليكم. ثبت في الحديث أنه يأتي يوم القيامة والأرض يفصل بين خلقه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحرك إصبعه عند ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز، كل شيء قد يفهم باطل لا يجوز أن تعلم له الإنسان، إن كان قد جاء الحديث الذي مر معنا حديث عبد الله بن مسعود رواه الإمام أحمد ابنه بالتسلسل، ومعنى التسلسل ذكر صفة معينة. ونجال حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم، وقال يا محمد إن الله يضع السماوات على به، يشير إلى أصبع الأصابع، والأراضين على به، والجبال على به، إلى آخره. فرواه عبد الله بن مسعود هكذا يشير بأصابعه، وكذلك تسلسل إلى عبد الله بن ماحد سموه التسلسل بهذا الشيء. لكن هذا يجوز أن نتخذه طريقة مثل هذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل في الحديث الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ وكان الله سميعا بصيرا وضع أصبعه على عينه الإبهام والسباب على عينه والإبهام على أذنه، يعني إشارة إلى تحقيق السمع والبصر. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل تحققه إنه حقيقة ليس كما إنه تشبيه أو تعارض له؟ نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل التفويض عند ابن قدامة هو التفويض اللي عليه أهل السنة؟ هو هل ابن قدامة مفوض؟ ليس مفوض ابن قدامة، لكنه جاء بكلام في العقيدة، يعني بعض الناس فهم منه التفويض، والطريقة التي عرفت عند أهل السنة أنه إذا جاء شيء يفهم باطل أنه يلتمس ما هو الطريق الحق لا يحمل على الباطل. أحسن الله إليكم. يقول هل يثبت لله سبحانه وتعالى أذن، وهل يؤخذ من إثبات السمع الأذن؟ لا يجوز، ما يثبت لله إلا ما أثبت من نفسه، وهذا لم يثبت ولم يأتي بالنصوص، الذي يثبت هذا خطأ. أحسن الله إليكم. يعني السمع إيه هو معناه أنه أذن الله أنه صلى الله عليه وسلم تعالى الله وتقدس. أحسن الله إليكم. يقول هل اسم الحافظ ثابت لله سبحانه وتعالى؟ نعم الحافظ أم هو في حديث أي حديث الحافظ جاء إذا الحديث الذي جاء مقرونا بغيره، وأحيانا تأتي بعض الأسماء مقترنة بغيره لا يجوز أن تفرد، تكون أسماء مقترنة مثل الضر النافع، يجوز تكون تقول الضر وتكون النافع فقط. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الإقسام بصفات الله عز وجل؟ يجوز إقسام بصفة الله، ولكن ما يجوز أن تدعى الصفة، أن يقول يا رحمة الله يا عزة الله، لا يجوز. فبعض العلماء عد هذا من الشرك، بعضهم يقول هذا كفر، لأن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تدعى وليست إله، إنما يدعى الله بأسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أحسن الله إليكم. يقول صفة البشاشة هل هي ثابتة لله سبحانه وتعالى؟ ثابتة، وإذا جاء الحديث من باب الخبر وليس من باب الوصف. أحسن الله إليكم. يقول هل أهل الجنة يرون العرش؟ هو رب العالمين، عرش عرش مخلوق، مخلوق من المخلوقات، لكن يرون ربهم جل وعلا، وهذا أعلى نعيم في الجنة، لا يزيد أي شيء من النعيم، ولهذا سماه ربنا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ذلك من الجنة ولدينا مزيد، المزيد يسر بالرؤية، وإذا رأوه نسوا كل نعيم كانوا فيه. أحسن الله إليكم. يقول أحبكم في الله، ما صحة حديث أوقد على النار ألف عام حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة؟ حديث مشهور ولكن ما أعرف عن سنده الآن، ما أدري، ما أعرف سنده، وكون أحبه الله على يعني الشيء نيته وقصده، ولكن ما تعرف حقيقتي، لا أردت أحاديث أبغضتني من الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخنا الفاضل هل نثبت اللهات لله عز وجل والأبراس؟ أعوذ بالله، الله عز وجل قائد، ما يجوز أن نخرمها، ما يجوز أن يثبت الله إلا ما أثبته لنفسه تعالى وتقدس. الله جل وعلا أثبت أنه يتكلم عن فيها ذات الأمور التي يعني قد يتصورها الإنسان، مثل ما حدا أهل الباطل إلى إنكار الكلام، قالوا الإنكار يحتاج إلى شفتين ويحتاج إلى الهوات وإلى لسان وإلى حنجرة وإلى وإلى إلى، وهذا كلام مخلوق، هو اللي احتاج إلى هذا الشيء، كلامكم، كلام رب العالمين يجب أن يقول ما يتكلم لنا يكفي. ثم الله جل وعلا أخبرنا عن أشياء تكلم، مثل الجبال، الجبال كانت تسبح مع داود عليه السلام، كذلك الحصى وغيرها فيها لسان ولها لهوات ولها ولا، والجنود والأسماء والأبصار وهم يتكلم. على كل حال يعني القاعدة في هذا يجب أن يعظم الله جل وعلا، وأنه ليس كمثله شيء، وأن صفاته خاصة به تعالى وتقدس لا تشبه صفة المخلوقين. هذا أمر يجب أن يكون عند المسلم دائما. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الاسم لله والخبر عن الله، وهل البر والحفي من أسماء الله الحسنى؟ وهل إيش؟ البر والحفي من أسماء الله الحسنى. البر والحفي من أسماء، ولكن الفرق بين الخبر والاسم واضح. الإخبار التي يخبر الله جل وعلا عن الأشياء، مثل إذا قال ربنا جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قلنا الله يزرع، قلنا الله زارع، هذا خبر يخبرنا جل وعلا أن الله جل وعلا هو الذي ينبت الأشياء، وهو الذي جعلها لنا نتقوت بها وغيره. فرق بين هذا وهذا. نختم بهذا السؤال. يقول: يا شيخنا، نحبك في الله، فماذا توصينا في هذا الزمان؟ نوصي في هذا الزمان بغيره، تقوى الله جل وعلا ما استطاع الإنسان، ثم حفظ وقت الإنسان، لأن الإنسان يعني أيام وليالي ثم يوضع في قبره ويختم على عمله، فلا يجوز أن يضيع وقته، يجب أن ينتهز الفرصة. ثم إذا كان عنده مخالفات وعنده أنه يبادر إلى التوبة، توبي الله جل وعلا قبل أن يموت، والموت يأتي الإنسان ما أدري، خصوصا هذه الأيام يخرج الإنسان بيته ثم يأتي خبره يموت ولو كذا، فأجب الإنسان أن يكون ما يكون يعني مغرورا أو يكون مثلا مخدوعا في حياته في هذه، اكتسب. ثم الوقت كله مهيأ لعمل الآخرة، أنت واقف وماشي وجالس تذكر ربك جل وعلا، فكون يكون قلبك مع معلق بالله جل وعلا دائما، وتخاف الله وتستغفره، هذا عمل يعني يشغل لسانك، يشغله بذكر الله، لا يشغلك بكلام الكلام في الناس، فإن الكلام في الناس سم، سم قاتل. وبعدين من الآثار العاجلة في هذا أنه يقسي القلب ويشغل الإنسان عما خلق له، يجب أن يكون الإنسان عنده بصيرة في هذا، ثم يحذر قطاع الطرق الذين يقطعون عليه طريقة إلى الله جل وعلا، ويحذر مثلا إهدار الوقت بدون فائدة. هذه يجب أن يكون يعني عند الإنسان دائما هذه الأمور ملاحظة، يجعل نفسه عبدا لله جل وعلا من استطاع، ويعرف أنه لن يفعه فلان ولا فلان، وأنه سوف ينسى في قبره إلا ما شاء الله، إذا كان لك ولد صالح يذكرك ويدعوك، وإلا الناس لن ينفعوا. الله المستعان. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى صفاته العليا أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.